إننا ما زلنا مع فاتحة الكتاب الكريم القرآن العظيم، وهذا آخر درس نلقيه ونتلقاه عن تلك الصور العظيمة. ومن هنا إليكم خلاصة ما سبق أن درسنا وعلمنا، والحمد لله ربنا على ذلك. أولا، هذه الفاتحة سميت بالفاتحة لأن الله تعالى افتتح بها كتابه، فهي أول سورة من سور القرآن الكريم التي هي 114 سورة، وتسمى بأم الكتاب. وقد علمتم لما سميت بأم الكتاب وبأم القرآن، لأن جميع ما في القرآن متفرع عنها، كالأم كحواء تفرعت عنها بلايين البشر. فهي أولا توحيد الله عز وجل في ألوهيته إذ قال الحمد لله، وربوبيته رب العالمين، وأسماء وصفاته الرحمن الرحيم. ثم وفي هذا ثلث القرآن أو أكثر، ثم مالك يوم الدين إشارة إلى الجزاء الأخروي، وفي ذلك بيان الحشر والنشر والحساب والجزاء في الجنة أو النار، والقرآن الكريم بين هذا وفصل وضرب له الأمثال في ماذا أقول في آلاف الكلمات. ثم إياك نعبد وإياك نستعين، جميع أنواع العبادات وهي مبينة كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وما إلى ذلك مبينة في القرآن الكريم. ثم القصص الذي حواه القرآن للعظة والعبرة، هذا القصص أيضا اشتمل عليه مئات الآيات بل آلاف الكلمات. إذن فلهذا سموها بأم الكتاب وأم القرآن. من سماها بهذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسمى بالسبع المثاني لأن آياتها سبع، وتثنى في الصلاة وآية بعد آية وطول الحياة. ولهذا قال تعالى من سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد عرفتم أنها سبع آيات لا ثمانية ولا ستة، ومن زاد أو نقص كفر. هي سبع آيات لا ثمانية ولا ست، يكفي أن الله قال ولقد آتيناك سبعا. تقول أنت ثمانية ترد على الله، أو تقول ست ترد على الله كفر. ومن هنا علمنا أنها نزلت مرتين، مرة معها بسم الله الرحمن الرحيم فعدت آية، والآيات الست بعدها وقد عددناها مرات، ونزلت مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون بسم الله الرحمن الرحيم، فكانت الآيات سبع. وإليكم بيان السبع بالبسملة. أولا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذي سبع بالبسملة. هيا نتلوها كما نزلت بدونها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبع، شاهدتم، سمعتم، الحمد لله. فمن قال كالشافعي وتلامذته الآيات سبع والبسملة هي الأولى، نعم أيها الشيخ أصبت، لأنها نزلت ببسم الله الرحمن الرحيم. وإن قال مالك أو أبو حنيفة أو أحمد أو غيرهما من تلاميذهما الآية سبع ولكن البسملة ليست سابعة، هي شأنها كما هي في أوائل الصور في القرآن إلا ما كان من سورة التوبة فإنها ما افتتحت ببسم الله الرحمن الرحيم، والآيات سبع بدونها، والسابعة هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واتحدت أمة الإسلام ومشت مواكب النور بلا خلاف، وسميت بالشافية، وقد عرفتم لأن اللذيغ الذي لسعته العقرب وكاد يموت، فجاء موكب من مواكب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا بذلك الحي واستضافوا أهل الحي فشحوا وظنوا عليهم، وفجأة جاءوا إن سيد الحي قد لدغ، هل فيكم من راق من يرقي؟ قالوا نعم، على أن تجعلوا لنا جعلا قطيعا من الغنم 40 شاة. ووضع اللذيغ بين يدي الصاحب الجليل وأخذ يقرأ الفاتحة وينفث من ريقته الطاهرة على مكان اللدغة، وما زال يقرأ الفاتحة وينفث حتى قام رجل كأنما نشط من عقال، فلذا سميت بالشافية. وهل سميت بالكافية؟ إيه نعم. لما سميناها الكافية؟ لأنها تكفي في الصلاة ولا يكفي عنها غيرها، لو تقرأ البقرة كاملة في ركعة وبدون الفاتحة ما صح صلاتك، بل ها لو تقرأ القرآن كله في صلاتك بدون الفاتحة صلاتك باطلة. إذن تكفي ولا يكفي غيرها عنها. عرفتم لما سميت الكافية الكافية؟ وعرفتم أنها سميت الصلاة. هذا الرجل يقرأ الصلاة وهذا يقرأ في الصلاة، كيف تفسر؟ أنا سمعت رجلا يقرأ الصلاة ورأيت رجلا يقرأ في الصلاة، بينهما فرق وإلا لا؟ أو هذا لغز؟ سمعت يقرأ الصلاة أي يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ورأيت يقرأ في الصلاة أي الفاتحة يقرأ فيها والصورة. إذن لما سميت بالصلاة؟ لأنها لا تصح إلا بها، تكفي ولا يكفي عن غيرها. وهل تدون من سماها الصلاة؟ قولوا الله ربنا جل جلاله وعظم سلطانه، هو الذي سماها بالصلاة. إذ أخبرنا أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى قال، وقوله الحق. ماذا قال؟ قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. هذا لله. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي، العبادة لي والاستعانة لعبدي. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر، خير عظيم وإلا لا؟ والله لخير من ملء الأرض ذهبا. قسم الصلاة تعالى بيننا وبينه قسمين، قسم له وحده لا شريك له، وقسم لنا وحدنا لا شريك لنا، وقسم بيننا وبينه له العبادة الخالصة ولنا العون منه على تلك العبادة. إذن سميت الفاتحة بالصلاة وإلا لا؟ لما سميت الصلاة؟ سماها الله جل جلال منزلها، نصفها لله ونصفها للعبد. إذا قيل لك: ما هو الذي لله؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وإن قيل لك: ما الذي بيننا وبين الله قسمين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة لمن؟ له هو وحده. والاستعانة والعون لمن؟ لنا نحن، لأننا ما نستطيع أن ننهض بدون عونه تعالى. ما الذي لنا وحدنا؟ الهداية إلى الصراط المستقيم، لا صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن سميت بالصلاة. إذن وقد عرفنا في الدرس الأخير أن من قال إياك نعبد أعطى عهدا لله تعالى، عاهد الله ألا يعبد غيره، فاذكروا هذا ولا تنسوا. أنت بين يديه تناجيه وتطلق هذا القول وتقول: إياك وحدك أعبد، ثم لا تعبده كذبت عليه واستهزأت به، ثم تعبد معه غيره كذبت عليه وسخرت منه. احذر يا عبد الله أن تتخلى عن عبادته أو تشرك معه فيها غيره وسواه، واحذر وقد عرفت. فلهذا إذا كنت جاهلا كما كنا وكنت تدعو غير الله وتقول: يا الله يا سيدي فلان، وسمعت من يقول لك: انتبه قد انتحرت، إنك عبدت مع الله غيره. لأن الدعاء أجيبه، لأن الدعاء هو العبادة، الدعاء مخها، لا عبادة بدون دعاء. فمن دعا غير الله فقد أشرك، والعياذ بالله، المدعو أشركه في عبادة الله. والغافلون يحلفون بغير الله ويظنون أن هذا من الدين من الجائز، وهم في ذلك غالطون جاهلون، وقد نقضوا عهدهم وكذبوا على ربهم لما قالوا إياك وحدك نعبد ويحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله صرف عبادة لغير الله، لأن الحلف يا معشر السامعين والسامعات الحلف تعظيم للمحلوف به، ما هو بالأمر الهين. أصل الحلف لا يحلف إلا بمن عظم وأجل وأكبر وقدس، ولهذا يحلف الناس به. فمن حلف بغير الله سواء حلف بالنبي أو بالكعبة أو بعبد القادر أو بالطعام أو بالملح أو باليوم والساعة، كما هي أيمان أهل الجاهلية الذين ما جلسوا هذا المجلس طول حياتهم، يحلفون حتى بالطعام، يقول والطعام الذي أكلنا، يحلفون باليوم وهذا اليوم، يحلفون بالكعبة، يحلفون بسيد عبد القادر بالنبي. هذه الأيمان أيمان باطلة محرمة، والحالف بها أشرك في تعظيم الله مخلوقا من مخلوقاته. قد يقول القائل كيف عرفنا أن الحلف بغير الله شرك؟ نقول هل درست السنة؟ هل قرأت جامع الترمذي؟ قال لا. إذن ارجع إلى هذا الكتاب العظيم والذي كأنه نبي في بيتك يتكلم، سوف تجد قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، حديث صحيح. أبعد هذا تقول إيش فيه؟ تنتحر وأنت لا تدري. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة وهو يدعو إلى ربه والوحي ينزل عليه، هل ثبت أن مرة من المرات حلف بغير الله؟ 23 سنة وهو يحلف، هل قالوا حق سيدي إبراهيم، حق خليل الرحمن؟ كانت يمينه بالله وتالله واليمين المفضلة عنده والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده. من هو الذي نفس محمد بيده؟ الله، إذ هو القائل من سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أرواحنا بيد من؟ بيد الله. بمجرد ما تنام تفارقك روحك ويعرج بها الملكوت الأعلى، وإن كان القلب يخفق الدماء تدور وأنت تشعر وتظن أن روحك فيك، لا، هذه محطة فقط شغالة بأجهزتها والروح في الملكوت الأعلى، إن شاء قبضها والله ما ترجع ولن تجدك إلا ميتا، وإن شاء أرسلها إلى أن تنتهي أيامك. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. معاشر المستمعين والمستمعات، الحلف بغير الله نقض للعهد الذي بيننا وبين الله، وهكذا كل أنواع العبادات من الصلاة إلى الزكاة، من الرباط إلى الجهاد، من الذكر إلى الدعاء، كل ما تعبدنا الله به صرفه إلى غير الله معناه نقض للعهد الذي بين العبد وبين الله، وهو يجدده كل يوم: إياك نعبد وإياك نستعين. وعلينا أن نجتمع وكل ليلة وطول الحياة في بيوت ربنا في مدننا وقرانا، نتعلم العلم ونعرف محاب الله ومساقطه، وتترقى نفوسنا في الكمالات الروحية حتى نتهيأ في ساعة ما للحاق بالمواكب الأربعة في الملكوت الأعلى. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما أن نكون كاليهود والنصارى والمشركين نهجر بيوت الله وكتابه ونوره ونعيش على ظلام الشهوات والأهواء وندعي أننا مؤمنون، دعوة لا تقبل، ماذا صح؟ أكبر برهان وأقوى دليل أن ثلاثة أرباع المسلمين مشركون بالله تعالى وهم لا يشعرون. ما درسوا، ما تعلموا، ما قرأوا كتاب الله، ما زاحموا العلماء كما زاحم جبريل رسول الله في ركبتيه. كيف يعلمون؟ كيف يعرفون؟ أنى لهم أن يعرفوا محاب الله ولا مساقطها، ولا كيف يتقون المساقط وينهضون بالتكاليف. إن العلة العظمى هي الجهل، من لم يعرف الله ما عبده. وعندنا مثل عامي يقولون: الذي ما يعرف الطير الحر يشويه، ها الصقر، وإلا الصقر يباع بألف ريال وألفين وخمسة، والذي ما يعرف قيمته والله يشوي ويأكله، وإلا لا. كيف نعرف ربنا؟ معرفة تملأ قلوبنا بنوره، معرفة توجد لنا حبه والخشية منه، ونحن ما جلسنا يوما نسأل ونتعرف على الله. كيف حياة المسلمين كحياة الكافرين؟ يشتغلون في المصانع والمتاجر والمزارع، وإذا دقت الساعة السادسة مالت الشمس إلى الغروب زحفوا إلى المقاهي والملاهي والملاعب كأنهم غير مؤمنين. نظام حياتنا غير نظام حياتهم، جرينا وراءهم وهبطنا أكثر من هبوطهم. متى نستيقظ؟ متى نعرف الطريق؟ ولعل من السامعين ما يشك في هذه النظريات، ذي ما هي نظريات، ذي حقائق ثابتة علمية. يوم أعرض المسلمون عن الوحي الإلهي، عن قال الله قال رسوله، وابتعدوا عنه، إلى أين وصلوا؟ أما استعمروا واستغلوا وأهينوا وذلوا وإلى اليوم؟ أيام كانوا رجالا ونساء يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، والنور المحمدي يشع على ألسنتهم وفي سلوكهم، ما فارقوا الكتاب والسنة. كيف كانوا؟ والله ما رأت الدنيا لهم مثيلا قط منذ أن كان البشر في عزهم وطهرهم وكمالهم وسعادتهم في 3 قرون كاملة، الصحابة وأولادهم وأولاد أولادهم، لأنهم كانوا هكذا. دقت ساعة نهاية العمل، أقبلوا على ربهم في بيوته يتلون كتابه ويتدارسونه ويتعلمون. إذن إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا آخر درس. أسألكم، من هم الذين أنعم الله عليهم حتى تقول رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم؟ يجب أن تعرف من هم هؤلاء. حرام ألا نعرف هذا. ندعو الله أن يجعلنا في صراط قوما عمى عليهم ونحن ما نعرفهم. من هم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. هؤلاء أين هم الآن؟ ها؟ في الملكوت الأعلى، في دار السلام، أرواحهم في الجنة. ما من مؤمن صالح زكي النفس تخرج روحه إلا التحقت بهم ونزلت منازلهم في هذه الحياة. إذن لما تقول اهدنا الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، صراط من؟ صراط من أنعمت عليهم. من هم يا ربي؟ عرفناهم بمعرفتك إيانا، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وهل نحن إن شاء الله صديقون؟ يجب أن نكون صديقين، يجب أن نكون صالحين، يجب أن نكون شهداء. لكن أنبياء؟ لا، النبوة ختمت، فمن ادعى النبوة في يوم ما فقد كفر، لأنه كذب الله تعالى وكذب رسوله. والرسول يقول فيه تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلا مطمع أبدا في أن تكون نبيا، ولكن وجب أن تكون صديقا وشهيدا وصالحا في الصالحين. كيف نكون صديقين يا شيخ؟ الباب مفتوح والنور يتلألأ. أصدق في قولك وعملك واعتقادك، واطلب الصدق وتتبعه وتحراه، فلا تزال كذلك حتى تعطى شهادة بأنك صديق. واسمعوا الرسول الكريم يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، إلزموا، حافظوا عليه، عيشوا عليه. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر قطعا، يهدي صاحبه إلى أين؟ إلى ساحة الخير والبر. وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، هذه الجائزة. دكتورة هذه ماجستير لصانص ماذا هذه يا عشاق الشهادات صديقة يكتب عند الله صديقة أصبح في الموكب الثاني وإلى لا النبيون أولا والصديقون ثانيا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. من منكم طامع؟ كلنا طامع، كلنا راجي، كلنا نتحرى الصدق ليل نهارا حتى نكتب مع الصديقين. قلت قل الحق، اعتقدت اعتقد الحق، عملت عمل في صدق، لا تغش ولا تضلل ولا تخدع، واطلب هذا طول حياتك. سيأتي والله يوم وأنت صديق. ومن الجائز أن تكون من أول يوم، من يوم ما بلغت ما عرفت الكذب أنت صديق. والشهداء هذا أيضا نطمع، نعم الشهداء خمسة، لكن إما أن تستشهد في ساحة المعركة وإما أن تنوي الشهادة وتطلبها وتسأل الله أن يرزقك إياها. ولكن حافظ على مالك، لا تنفقه في الحرام، لا تنفقه في البذخ والصرف، لأن هذه وديعة استودعكها الله. مالك لله، وحافظ على بدنك، لا تدخل عليه علل ولا أسقام ولا أوجاع، لأنك متهيئ للجهاد. يوم يقول إمام المسلمين أموالكم تدفع المال، يوم يقول رجالكم تتقدم بنفسك، هذه النية. وقرأوا إن شككتم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. بعنا وإلى لا بعتم وما بعتم، قولوا ما بعنا وبعنا، بعنا إذن أموالكم وأبدانكم لله عز وجل. فالمال حافظ عليه، لا تبذره، لا تسرف فيه، إياك أن تنفقه ضد صاحبه، إن سجارة تحرقها خنت الله عز وجل في ماله، وهو بضاعة عندك وديعة. بدنك لا تدخل عليه ألم ولا أذى ولا ضرر أبدا، إذا دعا داعي الجهاد يجدك قادرا على أن تحمل السلاح وتقاتل، لقد بعت أمانة عندك، فإذا طلبها صاحبه تقول مع الأسف ضاعت، كيف تضيع؟ إذا ضاعت بقضاء وقضاء نعم هو يعذرك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، الثمن ما هو؟ بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهد من الله. إذن فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. فلهذا المؤمنون من هذا النوع لا يدخلون على أبدانهم أذى ولا ضرر أبدا، لا يأكلون سما ولا يشربون حشيشة ولا خمر ولا دخان ولا يسهرون طول الليل ولا يحافظون على أبدانهم، لأنها أمانة الله عندهم. أموالهم كثيرة أو قليلة ينفقونها على أنفسهم، لعلى أنفسهم التي هي لله، ولا ينفقون فلسا واحدا في غير طلب الله ومرضاة الله، ولا يسرفون ولا يبذخون ولا يترفون أبدا، لأنها أموال لله مودعة عندهم، باعوها من يوم ما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. معاشر المستمعين والمستمعات، هل المسلمون بألف مليون عرفوا هذه الحقيقة؟ والله ما عرفوا. إذن كيف تقام بهم الدولة الإسلامية وترفع راية الله لا إله إلا الله في ديارهم وهم ما عرفوا؟ من صرفهم عن المعرفة؟ العدو. من هذا العدو؟ الثالوث الأسود. من هو؟ اليهود المجوس النصارى. تحفظون هذا ولا لا؟ المجوس اليهود النصارى. كيف عرفت يا شيخ أنهم العدو؟ عرفنا من يوم أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وانتصر في بدر. اليهود في المدينة استشاطوا غيظا وأصابهم كرب وهم وغم. إذن وأعلن بنو قينقاع تمردهم فأجلاهم رسول الله وأبعدهم إلى أذرعات ببلاد الشام. بنو النضير تآمروا على قتله والقضاء عليه إنهاء للإسلام، فأرسلوا عليه طاحونا ونجاه الله فأجلاهم وأجلاهم. بنو قريظة تآمروا مع الأحزاب وأرادوا أن يضربوا. من ثم العدو الأول هو الإسلام. العدو الأول الذي بدأ هو اليهود للإسلام، لأنهم قالوا إذا دخلنا في الإسلام انتهى وجود بني إسرائيل، لا حلم في مملكة ولا دولة ولا حكم ولا أبدا، انتهوا ذابوا في نور الإسلام. قالوا لا يا شيخ، هذه أوهام تقولها. أوهام، أليس الآن قد كونوا دولة في فلسطين؟ أليس هذا من حلمهم وتحقق يقينا؟ قلناه قبل أن توجد، وما بعد وجودها بقي كلام. ما زالوا يحلمون في إعادة مملكة بني إسرائيل من النيل الفرات. العدو الثاني المجوس. ما إن سقط عرش كسرى في الدولة الساسانية المجوسية عبدة النار، حتى تكون حزب يعمل في الظلام لضرب الإسلام. وأول رصاصة أطلقوها أن قتلوا عمرنا في بيت ربنا في روضة نبينا أبو لؤلؤ المجوسي. والنصارى، ما إن شعت أنوار الإسلام في غرب أوروبا وشمال أفريقيا حتى استشاطوا غيظا وتآمروا وبحثوا عمن يتعاونون، فتعانقوا مع المجوس واليهود فكونوا الثالوث، وهم الآن يعملون بانتظام. هل فهم المسلمون هذا يا شيخ؟ مشغولون بالبقلاوة والوظائف والمال والمآكل، أن لهم أن يعرفوا هذا؟ هذا الشيخ خيالي خرافي يقول هذا الكلام، والله العظيم. إذن صراط الذين أنعمت عليهم عرفناهم من هم، اللهم إننا على طريقهم وفي سبيلهم سائرون، فلا تحرمنا لقاهم يا رب العالمين. وقرأنا ودرسنا هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم، ما هي؟ مال، ذرية، دولة، شرف. ما هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم؟ ما أنت تقول صراط الذين أنعمت عليهم، لو قيل لك بما أنعم عليهم؟ بساتين، مصانع، أموال، زوجات صالحات، قولوا أنعم عليهم بما يلي: أولا نعمة الإيمان، وهي أعلى نعمة وأغلاها وأسماها، وعرفنا أنها توهب عطية الله، لن تستطيع أن تؤمن إذا لم يرد الله أن يدخل الإيمان في قلبك. كم من حكماء فلسفاء علماء في الكون والذرة ما آمنوا، ما وهبهم الله ذلك. النعمة الثانية نعمة معرفة الله عز وجل ومعرفة ما يحب وما يكره، وهذه النعمة الثانية توهب أنت نائم تصبح عالما، هذه والله لا تطلب وبالكد والجد والسعي، وقد رحل طلابها والله من غرب أوروبا إلى هذه المدينة سنة وهم في طريقهم ويجلسون هكذا بين يدي مالك وشيخ ربيع وفلان يتلقون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن ما نستطيع نخرج من الدكان إلى المسجد، ما يستطيع يغلق باب الدكان بين المغرب والعشاء، حتى دكان الحلاقة والفسق أيضا ما يستطيع. كيف تعرف؟ من أين لك أن تعرف الله؟ كيف تعرف محابه ومساقطه؟ والذي لا يعرف محاب الله ومساقطه كيف يعرف الله؟ والذي لا يعرف الله ولا ما يحب ولا ما يكره مستحيل أن يكون من المؤمنين أبدا، ما يمكن، لأن معرفة الله تثمر تنتج طاقة، هذه الطاقة التي تنتجها هي حبه تعالى، فيصبح العبد يحب الله أكثر من أمه. تعرفون الأم إلى لا تريد أن تدخل في جوفك الله أحب إليك فضلا عن الولد والمال، حب الله إذا طلب يهون أمامك كل طلب، ما دام الله قد طلب الشيء تبادئ إليه وتثمر له الخوف منه، لا تخاف سلطان ولا شيطان ولا جن ولا إنسان ولا موت ولا فقر ولا لا تخاف إلا الله. إذن هذه المعرفة معرفة الله تعالى ومعرفة محاب ومساقطه تنتج لك شيئين عظيمين، حبه والخوف منه. والدليل قال تعالى من سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. احفظوا يا عوام مثلي، لما ما ننطق ونحفظ؟ إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. لا تشك في هذا، الخشية مقصورة عليهم، هم أهلها الذين ما علموا الله ولا عرفوا لا يخشونه، ودعواهم الخشية كذب وباطل، ويمتحنون فتظهر عيوبهم، لا بد من العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله من الآمر، فاعلم من المأمور، الله الآمر الرسول المأمور ونحن أتبع، اعلم أنه لا. كيف نعلم؟ بالأدلة بالبراهين بطلب العلم حتى تعرف أنه لا إله إلا الله. إذن النعمة الثالثة نعمة معرفة ما يحب الله وما يكره من الاعتقاد والقول والعمل، وهذه تطلب ولا توهب، لا بد من السفر إلى أقصى الشرق والغرب، لا بد من السهر، لا بد من قرع أبواب العلماء، لا بد من مزاحمتهم. وعندنا مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقص على أولاد الصحابة بعد موتهم، يقول لهم: كنت آتي إلى بيت أبي بكر أو عمر أو عثمان أو فلان وأجلس عند الباب ننتظر متى يخرج، فيغلبني النوم فأنام على العتبة وتأتي الرياح فتذو التراب في وجهي، ما أستطيع أن أقرأ الباب وقول يا عمر أسألك أو يا علي أنتظر خروجه. ونحن الآن سنة نبكي ندعو: يا عباد الله والله ما ينقذكم من وهدتكم هذه إلا العودة الصحيحة إلى الله. اجتمعوا في بيوت ربكم بنسائكم وأطفالكم ورجالكم فقط من المغرب إلى العشاء، وادرسوا كتاب الله وهدي رسول الله، تتحد قلوبكم ووجهات نظركم، وتعرفون ربكم وتتلاقون على حبه ولقاه. ما نستطيع يا شيخ، ما نقدر، هذا هو الفشل، ما نقدر. كيف نعرف ما يحب الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات إذا لم ندرس ونتعلم يوميا طول حياتنا؟ ما قلنا أوقف المزارع ولا المصانع ولا المتاجر ولا ولا ولا، قلنا فقط كاليهود والنصارى إذا انتهى العمل الدنيوي أقبلوا على المراقص والمقاصف والملاهي، أقبلوا أنتم على بيوت ربكم، احملوا نساءكم وأطفالكم وضعوا في بيت الله وابكوا معهم بين يدي الله. ما نستطيع، إذا ابقوا. الخلاف والتناحر والتطاحن والفتن تنتقل من بلد إلى بلد، والدماء والبكاء والأحزان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، من المنقذ؟ لا أحد إلا الله. الله قال ما نريد. النعمة الأخيرة الرابعة التوفيق. قد تعلم وتحرم التوفيق لأنك ما طلبته، تبهتم؟ فتعلم المحاب ولا تأتيها، وتعرف المكاره وتأتيها، لأن التوفيق غير موجود. ما سببه؟ ما صدقت الله عز وجل. فلا بد من أن تتضرع كل ساعة وكل ليلة وأنت في العبادة وتسأل الله الثبات عليها والتوفيق لما لا تعلم منها. هذه أربع نعم أنعم الله بها عليهم، ونحن كذلك إن شاء الله منهم. صراط الذين أنعمت غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. عرفنا أن اليهود مغضوب عليهم ولا لا؟ وعرفنا أن كل من عرف ما يحب الله وما يكره، وتعمد ترك المحبوب لله، وتعمد فعل المكروه، والله لمغضوب عليه كاليهود. وعرفنا الضالون منهم النصارى، فقلنا كل من يعبد الله بالبدع والخرافات والضلالات، يعبد الله بغير كتاب السنة، والله لضال، فالضالين كالنصارى. إذ نحن ما عندنا كلمة نقول أو حركة إلا على نور الكتاب والسنة. كيف نعبد الله بعبادات ما شرعها وندعي أنها تزكينا وتطهرنا وتجعلنا في مواكب الصالحين؟ عرفتم هذا؟ احفظوا هذه سورة الفاتحة، فنريد أن نقرأ في الكتاب بسرعة لأن ما قرأ. نعم، التنبيه هو الأخير، التنبيهان. قال الشيخ غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم في آخر الصورة تنبيهان أول وثاني. الأول ما هو؟ كلمة آمين ليست من الفاتحة قطعا، هذا علمناه وإلا لا؟ عددناها آية؟ الجواب لا. ويستحب أن يقولها الإمام إذا قرأ الفاتحة بعد يمد بها صوته آمين، ويقولها المأموم أيضا والمنفرد كذلك، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا قال آمين قولوا أنتم آمين. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الجائزة أخذناها إن شاء الله وإلا لا؟ كيف 50 عام وأنت تصلي ما تأخذها؟ لا بد يوم توافق. إذا قال الإمام آمين قالت الملائكة آمين، فمن قالها ووافق تأمين تأمين الملائكة أخذ جائزة بمغفرة ذنبه. ومعنى آمين اللهم استجب دعاءنا، معنى آمين اللهم استجب دعاءنا. قال ويستحب الجهر بها لحديث ابن ماجه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. لكن نبهت إلى بعض الغافلين والشبان آمين خطأ هذا بعضهم عناد آمين هي دعاء والدعاء يحتاج إلى ماذا إلى الخضوع يدعون أبا خوفا وطمعا. إذا نقول آمين آمين لا نقول في أنفسنا غلط غلطها بعض أهل المذاهب تباتم ولا نقول كالمتعنترين آمين وإنما دعاء رقيق الصوت رخيم النغم آمين المسجد كامل يرتج بصوت واحد عرفتم هذه. إذن التنبيه الثاني قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة من الصلاة أما المنفرد والإمام فلا خلاف في ذلك وأما المأموم فإن الجمهور من الفقهاء على أنه يسن له قراءتها.